على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله أصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حتى ولا يحصل. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا الله وأرتاح لي في ذريتي من تبت إليك ومن المسلمين. شغل المدرس المقصد يقول الشيخ قد علمت أن أبنية الفعل ثلاثة أو ثلاثية ورباعية ما تكون الترتيب ولكل بناء منها مقصد كما يفعل. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المستمع رحمه الله تعالى ودفع الله بعلوم وعلوم سيدنا في التاريخ مصادر الثلاثي. قد تقدم أن للماضي الثلاثي ثلاثة أوزان، فعل بفتح العين ويكون متعديا كضربه ولازما كقعد، وفعل بكسر العين ويكون متعديا أيضا كفتح الدرس، ولازما كرضي وفعل بضم العين ولا يكون إلا لازما. فأما فعل بفتح وفعل بكسر المتعديان فقياس مصدرهما فعل بفتح بفتح فتقول كضرب ضربا ورد ردا وفهم فهما وأين أين، إلا إن دل الأول على كفى فقياسه فعالة بكسر أوله كالخياطة والخياطة. عندنا فاعل بكسر العين يكون متعديا متفهما فهم جزء الدرس ويكون لازما كراضيا. فاما فعل بالفتح وفعل بالكسر المتعديان فقياس مصدرهما فعل يعني ضرب والضرب ضرب بكل العين ضرب. طب ازاي ضرب زيد عمرا ضرب ضرب هذا مصدر على وزن فعل كل العين. اذا فعل المتعدي ضرب وفعل اللي هو مكسور العين المتعدي ايضا متفهم مصدره ما يكون على وزن ايه فعل. فقد فهم فلان الدرس فهما وضرب زيد عمرا ضربا. طيب وأما فعل بالكسر في كلمة رابية هو القاصر فمصدره فعل بفتح العين. أقول فرح زيد فارحة أو فعل. أقول فرحا بفتح العين. فرحة أقول فرحا. وجولة أقول جولا. وشلة أقول شللا. فيجب فقط بس مثال بفتح العين. إلا إن دل على حسة فقياسه في عادة. يعني إذا قلت كلمة ولي ولي أقول ولاية على وجه الاستعالة. وطبعا ولاية بكلمة من الحرف. فإن دل على لو فقياسه فعلة متحيرة على وجه سعي أقول حمرة على وجه فعلة. حمرة على وجه فعلة. أو كان علاجا ومرفوع على فاعل فقياسه الصعود. إذا قلت قرن قرن قرن زيد هذا فعل خاطئ. خاطئ يعني الفعل بفعل فقط. أقول في المصدر قلون على مدى القلون. وطبعا أنت لست في حاجة إلى معرفة كل هذا. أنت فقط بس عليك أن تأتي التصريف الثالث يشيك على كل المصدر. إذا كنت قبل زيد من السفر أقول إيه قدوما. فالصرف غير من عمرا أقول إيه ضربا. صحيح غير ولا لا؟ يعني تأتي هذا المصدر التصريف الثالث يعطيك المصدر عقل. بس هو الشيك عند السفر بيشرح بصورة مبسطة يعني مستهلة وفيه إسهاب يعني. لكن فقط عندما تأتي بالتصريف الثالث وتأتي المصدر عاطفيا. وأما فعل بالفتح زائد فعل فكلمة صعد فقياسه فعول. أقول صعد فعول. طبعا أنت إذا أردت أن تحفظ نصنا فقد يصعب عليك هذا الأمر. لكن فقط عليك أن تأتي بالتصريف الثالث تعرف المصدر مباشرة. قاعدة دائما أقول صعودا على وزن صعودا. فإن ضرب أو ضرب على وزن سعد. فإن فهم أو فهم على وزن أيضا سعد. لكن فرح بفتح العين أقول فرحا بفتح العين فرحا. فرح أقول فرحا. ولي أقول ولاية على وزن استعانة. حمر أقول حمرة على وزن فعلة. يعني كل أشياء يعني استعمل الله ليس فيها شعور في الشيء ده. نحن وأما خيمة زلفة زلفة أقول جلوس على وجه الفضول. زلفة أقول جلوسا على وجه الفضول. زلفة أقول يا لهنا جلوس على وجه الفضول. طيب يا قام أقول قيام. قال ماذا جلس في العين؟ جلس جلوس ونهض الهود ما لم تعطل عين. يا هذا قام لم تعطل العين. أقول قيام قيام على الفعل. ناحة أقول نياحة على الفعل. ما لم يقول على الإثناء الإثناء من كلمة أبا. أقول إباء أبا إباء يقول على الإثناء. نفر أقول نفار على وجه الإتحاد. جمح أقول جماع على وجه الإتحاد. أبقى إبار على وجه الإتحاد. طيب تفندق من سجانة أقول جولان على وجه الإتحاد. غلا أقول غليان، لو دل على ذا يبقى عود الفعال. أقول مثلا مسا بقوم مساء، مسا بقوم مساء يتكلم عن إفتاد يعني، مسا بقوم مساء عود الفعال. إن دل على سيف ردوا على فعيل أقول رحل فلان رحيم، لو دل على صوت يبقى عود الفعال. سيطرق فلان صراخ على ذو الفعال. وعول بيكم أو عول كلب أقول عواء على ذو الفعال. ظهر الفرس صهيل على ذو التعيل. لاحق الحمار نهيقا على ذو التعيل. ظهر الأكل زئيرا. لو دل على حرف أو ولاية نصره في عالة. تجرى أقول تجارة. صنع صناعة. خاطر خياطة. عرف القوم عراقة إذا تكلم عليه. أما فعل بضم العين فمصدره فعولة. أقول ضعب الشيء صعوبة على وزن فعولة. وعذب الماء عذوبة على وزن فعولة. ويجعل لون تعالى بفتح الفاء والعين زي بلغ بلاغة فاصحى يعني شوف بلغ بضم اللام بلغ بلاغة فاصحى فصاحة صاروحة أقول صراحة. وما جاء مخالف المتقدم فليس بقاتل وإنما أقول كما يخفض ويخفض عليه. فمن ذلك كلمة قلب أقول قلبا، نبت نباتا، كتب كتابا، حرف حراسة، كل هذا شاذ يخفض ويخفض عليه. من الثاني إنه على وزن يعني فاعل أقول لعب أقول لعبا، كره كراهة، سمن سما، وقوي قوة. ومن الثالث زي كلمة كرمة. الثالث هو على وزن فعلة، والأول على وزن فعلة. نحن عندنا فعلة فعلة فعلة الثلاثة. فعندنا فعلة بفتح العين. لو جاء مخالفة لما ذكرناه يبقى هذا سماعي يحفظ ويقطع عليه. زي قلب أقول قلبا. لما احنا قلنا فعلة هذه لكن بقال على فعلا زي ضربا ضربا. واللي كان فعلة أيضا تأتي إذا كانت تعدي على وزن نفس الوزن يعني أقول فهم المدركة فهما على وزن فعلا. ما جاء مخالف لما قلناه يحفظ ولا يفرق عليه. لكن خلاصة ما أريد أن أقوله لكم في مصادر الثلاثة بالذات معظمها مصادر سمعية يعني تحفظ ولا يفرق عليه. هل فهمتم؟ تحفظ ولا إيه؟ أيوة. كيف جعلت المصدر؟ يعني هذا الذي ذكرنا فيه استطرابه كان فقط عليك أن تأتي بالتصريف الثالث. أقول مثل كتب الأستاذ بس أقول كتابة. طيب وجلس في الفصل أقول جلوسا، وقعد قعودا، وقام أقول قياما، وذهب أقول ذهابا، وفهم أقول فهما، وضرب أقول ضربا. فالتصريف الثالث يعطيك المصدر مباشرة مع ربنا. مصادر غير الثلاثي لكل فعل غير ثلاثي مصدر قياسي. فمصدر فعل بتجديد العين التفعيل كطهر تطهيرا ويسر تيسيرا. هذا اذا كان الفعل صحيحا لام. واما اذا كان معتلا فيكون على وزن تفعله بحذف ياء التفعيل وتعويضها بفعل الهاء كزكى تزكية وردى تربية. ونذر مجيء الصحيح على تفعلة كجرب تجربة وزكى تذكرة وبصر تبصرة وفكر تذكرة وكرر تكملة وفرق تفرقة وكرر تكملة. أنا ما يجبت الأزهر بفعله كنت تطلب من السيكون بنيتك ولا يعني؟ I'm going to go to the hospital. مصادر الرباعي. مصادر الرباعي سياسية. إذا كان على وزن بتاع على تشتم العين بتاع على يبقى مصدرهم تفعيلين. قول تعالى وسلم الله موسى إيه؟ فسلم أقول تهليلين، علم أقول تعليلين. طبعا ده رباعي وفي الصورة ثلاثي لكن الحق مشدد بحقين، فأصبح سلم هو ثلاث مضاعف أصبح رباعي على وزن فعل يبقى مصدر تفعيل. وده كله هي أي فعل على وزن فعل، كلم أبو التهذيب، علم تعليم، هذل أبو التهذيب. طيب وطهارة تطهير ويذكر التيسير. إذا كان الفعل صحيح اللام أما إذا كان معتلا تكون على وزن فعل بحذف ياء التفعيل وتعويضها بالداء الآن. زكى يعني زكى مثل علم فقط، لكن نلاحظ ان اللام هنا حرف اصلي، لكن زكى اللام معتله وهي معتله ذلك يعني. فقلنا على وزن تفعيل تحذف ياء تفعيل هذه هي ياء النصر ويؤتى بتاء التانيث عوضا عنها. فقل زكى اقول تنسيه تنسيه. طيب زكى تنسيه ربى تربيه ونظر نجيم الصحيح على هذا تفعيله. أقول جرب تجريب هذا نادر. المفروض أقول جرب تجريب زي علم تعليم، لكن جاء على وزن إيه؟ تجريب على وزن تفعيله. هذا نادر يعني. وذكر تذكرة وبصر تبصرة. وقد يعامل محمود اللام معاملة معتجات النصر. يعني كلمة برأة برأ مثل كلمة تعالى بالضبط مثل كلمة سلمة، لكن لاحظ أن اللام محمودة وفي زكى اللام معتدة وفي كلمة اللام صحيحة صح ولا لا؟ فهو يقول وقد يعامل محمود اللام معاملة معتدة في النص. أقول برأ تبرئة تبرئة يعني حذفنا ياء التفعيل وعوضنا عنها التاء التانية. هذا ما قاله الشيخ. والقياس تدريئا جزاء أقول تجزيئا، لكن هنا عمل معاملة معتد الله معتد الله. وزعم أبو زيد ده سعيد بن أوس الأنصار وده من أئمة اللغة من أهل البصرة رحمه الله. زعم أبو زيد أن أوروبا تعيش في كلام العرب محمودا أكثر من فعلة فيه. ده كلام الشيخ انه طبعا ده له غرض لغوي يعني. وهو يقول ان ورود تفعيل في كلام العرب محمود يعني زي بضاء اللي كنا بنقول تبريئا تبريئا يقول يعني بضاء هذه زي محمود الكلام تنفي كلام العرب على وزن تفعيل اكثر من على وزن تفعيل. هذا كلامه. ومصدر أفعل الإفعال يعني لو قلنا أكرم قلت أكرم على وزن أفعل فيقول أقول أكرم إكراما إكراما إكراما ده مصدر اللي هو التصريف الثالث. أي فعل رباعي على وزن أفعل فمصدره إفعال. أكرم أقول إكراما وأحسن أقول إحسانا وأفهم أقول إفهاما. هذا إذا كان صحيح العين. أما إذا كان معتلا فتنقل حركتها إلى الفاء وتخلف ألفا لتحركها لحرف الأرض وانفتاح مع قبلها بحرف الآن ثم تخلف ألف ثانية استقرار ساكن كمجازي وتعوض عن الفاء مثل أقام إقامة. يعني شوف الكلام اللي يكون الشيء ده أقامة على وزن أفعل كلمة سكرت أيضا عاود أفعل. فالعين هنا صحيح والعين هنا معتبر. فمصدر هذا على وزن إفعال عبد الأكرم إكرام يقول هذا إذا كان صحيح العين. أما إذا كان معتل العين فتنقل حركتها إلى الفاء فيولد أق وما أصابت أق وما على وزن أفعال صحيح شباب؟ معنى قولها أقرم أنك أقوى ما تحركت الواو لا هو بمعيش مرجع حركة الواو إلى الثالث المتحي قبلها صح ولا لا؟ طيب ثم أصبح ثم إيه؟ ثم يقولها فتنقى حركة الثالث وتغلب أي سنة لتحركها بحسب الأصل يعني هي في الأصل الواو المفتوحة صح؟ الحركة. طيب لما نقولها شوف هننقل حركة الواو إلى الساكن ده فتقلب الواو ألف. طيب عندما تقلب الواو ألف تقلب لتحركها وفتح ما قبلها صح؟ وهنا ساكنة كده ولا لا؟ يقول لك تحركها حسب الأصل حسب الإيه؟ فقول لي بس يقولهم فتقلب عليك أن تحركها حتى الرقب وانتجاح ما قبلها حتى الآن كم الكلام ده يا ولاد؟ لما قلت قال عشان قال صحيح؟ قال تحركت الواو فتح ما قبلها حصل الثاني فتح قال هل فهمتم؟ لو أردنا أن نطبق هذا الكلام يقول أهو أقام أصلها أق ونا على وزن أفعل مش أكرم الألف كما ترى معتلة يعني الألف من فرق العلة يعني هذه الألف أصلها واو لأنها إيه؟ أقام أبو يقوم فكرة ولا أقام أبو يقوم فالألف أصلها واو يبقى نقول أقوم أي أقام أقوم هذه الواو متحركة نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فقلبت ألف لماذا قلبت ألف؟ لو طبقنا هذا على هذا نقول بتحركها بحسب الأصل مش كده ولا وانفتاح ما قبلها بحسب الآن وصارت أقام صارت أقام ثم يقول ثم تحدث الألف الثانية بانتقاء الساكنين مش احنا يا ولاد بنقول ايه؟ إكرام يعني إكرام دي اسمها ألف المصدر مش كده احنا ولا أكرم الإكرام على وزن ايه؟ هذه ألف إفعال إلى ألف المصدر وعندنا في ألف هنا اللي هي منقلبة عن الواو صحيح ولا لا؟ السمع كم يعني سمع كم ألف؟ سمع ألف ثانية ألف اللي هي عين الكلمة وألف المصدر صح ولا لا؟ فيقول ثم تحدث الألف الثانية الألف الثانية هي ألف المصدر والتقاء الساكنين من هذه الساكنة وهذه الساكنة وتعوض عن الفاء فيقول أقام إقامة يعني عوض عن الفاء الكلمة الكلام يقول ده واضح يا دكتور واضح؟ فجلس ها وأنال إمامة وقد أحدث الفاء إذا كان مضافا على المقال من الجمال قال تعالى وإقام الصلاة فقال إقامة أقام إقامة قلنا تحدث الألف الثانية والتفاعل الثانية وأعوض عن الفاء الثانية أحيانا هذه تقريبا تحدث تفكيها كما قالت على في سورة الأنبياء وإقامة الصلاة أصلح وإقامة وبعضهم يحذفها مطلقا بعضهم يعني بعض العرب أو بعض العلماء وقد يجيء على فعال كأنبث نباتا أنبث زي أفعل بالضبط طب احنا قلنا افعل على وزن افعال اكرم اكرام احسن احسان احل ياتي على هذه الدول المتأنبة أكون على وزن بان على وزن، وهذا قليل وليس بكثير. لكن أكرم معروف في كلام العرب أنه مصر على وزن إفعال، أكرم إكراما وأحسن إحسانا. وفي هذا المصدر ما أوله همزة، قال يسمونه اسم مصدر، ها؟ هو يسمونه مصدر، هذا اسم مصدر. أيوة طيب يا شيخ سامي، يسمونه هم لما أقول إيه؟ أعطى، أقول إيه هنا يا ولد؟ أعطى أعطى؟ طيب، والكلمة الثانية أنبت نباتا، هي الذي يسموه اسم مصدر. هل تعرفون الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ بداية من هذا الوعد قلنا الوزن على وزن فعل فعل ومصدر بتفعيلين تفعيلين بس تذكر يعني انت كلمة في وزنها هذا الدرس أقول إيه وعندما أقول إيه يعني طيب إن تعرضنا أفعالا إنت كلمة أكرم أقول إيه إكرام على وزن إفعال وعرفنا التفاصيل. الشيخ يقول وبعضهم يحذفها مطلقا يحذف الثانية وقد يزيد على وزن إفعال لأن ذات نبات وأعطى عطاء ولكن أيضا اسم مصدر. شوف يا أولاد لما قلت أعطى لما قلت لهم إعطى على وزن إفعال صح يا شباب؟ طيب لو قلت أعطى على وزن إفعال فهذا اسم مصدر. المصدر هو ما اشتمل على حروف الفعلية يعني عندنا أو حمزة حمزة موجودة طيب إيه هذه حمزة موجودة العين موجودة القاء موجودة الألف موجودة صح يا ابن المصدر يشتمل على حروف التعليم. إذا نقص المصدر عن حروف التعليم يسمى إيه مصدر فهمت يا ابن ولا لا؟ أنا أقول أعطى أقول عطاء هل موجودة هل هو؟ لا فإسمه إيه مصدر وهو نفس المصدر اسم مصدر يعني هو نفس الترتيب الثالث والكامل بس الفرق بينهما المصدر يشتمل على حروف فعلية لكن إذا نقص المصدر عن حروف فعلية يسمى إيه؟ اسم مصدر اسم مصدر زي كل بلد أهو وكان ما ضمنك إيه؟ طب لو قلت كلاما أصبح اسم مصدر أعطى لو قلت إعطاء مصدر عطاء اسم مصدر طيب زكى تزكية ده مصدر زكى زكاة اسم مصدر واضح يا اغتسل اغتسالا تمصر اغتسل غسلا اهو ده مصر واضح يا شباب؟ قال الحمد لله ها جل جلاله كم؟ وقيل المصدر اذا اوله همزه لا اوله همزه ايوه غسل قياسك انطلق وابتدى وصف يعني انطلق ده خماسه ده خماسه انطلق على وزن فعل ده بدا بهمز الوصف عارفين ليه سميناها همز الوصف؟ يضرب على لأنها توصلنا يضربكم الثاني انطلق وهذه الهمزة تثبت في أول كلام وتسقط في وسط الكلام أقول مثلا إذا وانطلق وان يعني الهمزة تسقط في وسط الكلام دي همزة توصل كيف تعرفها؟ إذا أتيت بحرف قبلها تسقط في وسط الكلام إذا لم الكلام تسقط يعني زي جدا فرق وسط فهذا إذا بدأ بهمزة توصل فقياسه عن ضغط الفرق واقتدر واقتصر واقتصر ان يقتصر كاسدان انطلق خماس يقول يكتب ثالثه وانزال حق قبل اخره شوف انطلق اقول انطلاق انطلاق يبقى كسرنا الحرف الثالث وجبنا الف قبل اخره واقتصر اقول استغفار وفي القرآن الكريم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا استغفار استغفار فمصدر الخماس والثلاثي إذا بدأ بهمز الوصل نكسر الحرف الثالث ونحذف الألف قبل الآخر لا دولة بقياس موجود يا رسالة يعني الشكل ده 1 2 3 4 5 6 بدأت عنده فاصل بس عنده فاصل ليست سياسية اللي ممكن أقول طيارة أو كطيارة بدون الهمزة لكن هناك انطلقة لابد أن تأتي بالهمزة الصافرة لابد أن تأتي بالهمزة بس ما هذا سياسية يعني لابد أن تأتي لكن ممكن هنا تأتي بدون همزة لأن أول حرف مدرسة بشكل نعم لكن هل هي طائرة؟ لما كنت مدرسة طائرة ما هنسافر الفرق يعني يمكن أن لا ناكل بحمزة يعني ممكن تبقى طائرة هل تزاي؟ قلنا إذا تبقى يعني ممكن لا ناكل بيها لكن إذا قلت إيه الفرق بيها؟ إيه انطلقة يعني بيها مطلقة يعني كثير ناس توصلنا لنقطة الثالثة وهذا أيضا وصلت لنقطة الثالثة بس يعني تقدمي يعني لا يمكن أن تأتي بالكلمة إلا بدون الهمزة هذه يمكن تأتي بدون الهمزة بتبقى طائرة ثالثة لما أجل وفيها موجودة الثالثة زي الكلمة إليها تدحرجة أشوف أصل شيء تدحرجة ده ضربة يعني بما تاء أصبح ثمان أشياء ثمان يعني هو في الأصل الرباعي نزيد بحرف بس حرف التاء يبقى إذا المصدر يقول ضم رابع أقول تدحرج الحسان دحر لا الحرف الرابع ضم أقول تدحروا جن يعني عندك تعلم مثلا حرف التاء علم الأوضاع مدينة التاء أقول تعلم فقط بس يعني أدع الحرف الرابع مفهوم تعلم تعلم تدحرج يلا يبقى هذا اللي بعد وفي ناس مصدر الفعل لو ما لحق به تعدل كزحرة إذا أخرجت وزلزل زلزلة يعني عندنا زلزلة على أرض الفعلنة أقول على أرض هنا يعني في معنى المتعدلة زلزلة زلزلة أو زلزال على أرض الفعلان وسوسة وسوسة أو وسواس على أرض الفعلان يعني الزات ما مطرت على ده طيب هات وفي القرآن الكريم ومسل وصلات الكلام هات وقت مصدر فاعل وفي ناس مصدر فاعل انفعال بكسر والمفاعل لكن قاتل قاتل رجع الى الرباعي قاتل على وجه الفاعل رجع للرباعي الثاني فوزنه قتال على وجه الفاعل قتال على وجه الفاعل أرض مقاتلة يعني هذا جاهل وهذا جاهل أقول فلان مقاتلة قتال ومقاتلة على وزن مفاعلة يعني هو ليه مقدام مقاتلان وخاصمة أقول خصاما ومخاصما وما كانت فاوية من هذا الوزن كان في افتعال يعني يا ترى بدأ بالياء ياء مثل مساء الكلمة فمثلا لا تقل يعني لا تقع على وزن افتعال تقول يسار لا يمتنع الفعال وإنما تأتي بما ترى هو مفاعلة يعني إذا كان بدأ بياء فيمتنع الفعال وتأتي الوزن ويأتي الوزن الثاني اللي هو مفاعلة تقول يا ترى ويا ترى ويا منى ويا منى ثاني على وزن مفاعلة وما جعل بعد ذلك فشاب كذب كذب أو كذابا القرآن الكريم وكذبه أيضا إيه؟ كذابا صح؟ وكذبه أيضا إيه؟ كذابا فالكذاب على وزن إيه؟ كذاب على وزن فعال صح؟ طيب والقياس تكذيبا لأن كذبه دي تضعف العين زي كلمة هذب والتهذيب وعلم والتعليم وسلم أخو التكذيب فما جاء مخالف يعني عندنا كذبة هذه قياسها تكليم صح ولا لا؟ نعم. لكن ممكن تأتي ايه؟ كذابا. معنى اللي يقوله شاذ يعني يحفظ ولا يقال فعلا شاذ يعني يخالف الكلام العربي ده القران فعلي ان كذب له نصران تكذيبا وكذابا ايوه قول يا ابن وما جاء وبصره ما جاء على غير ما نقل فشاذا وكذب كذابا والقياس تكذيبا وكقوله بات ينادي تنوها لا لا كما تنزل شهرة صبية والقياس جاء شهرة خلاف الشعر في الشعر جاءت على خلاف القياس تحمل تحملا بكثر التاء والحاء والتجديد الميم والقياس تحملا يعني تحمل او تحمل فلا شيخ ياتي بعض الكلمات التي خالفت ما قلناه هذه الكلمات التي يذكرها تحفر ولا يقاس عليه يعني كلمات خالفت المعهود فهي تحفر ولا يقاس عليه فبذلك قولهم يعني قول العرب تحمل اقول تحمالا المفروض تحمل تحملا وترامى اقول ترامى لن لكن قال ترامى لن قال ترامى رميا بكثر الله واليوم مشدده والقياس ترام تراميا أبو ترام القول تراميا لكن قال ترام القول تراميا هذا يحفظ ولا يقف عليه لأنه خالف ما قلنا حول قال الرجل الشيء قال من أعضاءه عن جماعة والقياس أبو حول قال حول قال حول قال فإن بزل بزلة وتوتة وتوتة كمين ذلك لكن قال حول قال في قال على الاستيعاب هذا يحفظ ولا يقاس عليه يقول ما جاء على وزن تفعى فتح تاء الباذنجان والتلقان وايه تم ضاي من المناضله والمصدر على يعني هو يقول ما جاء على وزن تفعى فتح من فقط تفعى يعني تفعى الميان تلقى تم ضاي بس هذه كلمات الثلاث يقول هي فقط اقرا الباذنجان الشكل الأول وسعه كذلك عن مرة من الفعل الثلاثي مقرا على وزن فعل بفتح السكون كجلس جلسة وأكل أكلة وإذا كان بداء مصدره الأصلي بالتاء فيدل على المرة النصف كرحل رحلة واحدة. وسعه بدلالة عن مرة من الفعل الثلاثي مقرا على وزن فعل هي ولد عندنا اسم المرة مثل هي اسم المرة يدل على إيه؟ يعني هذا فعل حدث مرة واحدة فإذا قلت أتى أكلة فليس شرطة فإذا تم عن مرة فتقول جلسة أو جلسة جلست جلسة يعني جلسة واحدة وأخذت أكلة يعني أكلة واحدة وإذا كان بناء المصدر أصل الباء فتدل على مرة الوقت القرآن يقول لك إذا نقطة في الصورة إيه؟ مصدر قدام واحدة يعني لأن المصدر أصلا موجود بتاع يعني نطقة نفخة مش نفخة نفخة نفخة فالمصدر هنا بتاع وكيف أدل على المرة في الوقت أو فإذا نقطة من المرة حتى إذا نقطة واحدة يعني عندك أقول رحمة فلان رحمة ثانية قال تعالى إن رحمة الله قريب فرحم رحمة إذا المرة في شيء قريب كيف إذا كيف نعرف إذا المرة الصفة التي بعدها أقول رحمة ولهم رحمة واحدة مدوسة يعني يبقى نقول مصار من دلالة عن مرة من الفعل الثلاثي فعل الثلاثي فعل الثلاثي يعني كان فعل الثلاثي شارب فعل الثلاثي كيف يؤتى من هذا الفعل اسم المرة يقول يؤتى به على وزن فعل أقول أكل أو أهل وشرب أو شرب جلس أو جلس واضح ذلك؟ ويصاب منه بناء على هي على مرة فعلة بكسر الفاء وسكون العين يعني شوف يا ولاد أقول اللي بقالك أنا لو اعتقدت إن أنا أجلس كده وأروح البيت يجي بنفس الجلد ويقول جلست جلسة الأستاذ لكن يبين الهيئة يبين الهيئة خلاص تجلس على وزن ايه فعلا جسم حيلا لو جلست بالخطا المستاذ مشيت مشيت الوالدين بنشره معينه لكن الهيئه يقول على ايه على فعل وزن على فعل لكن المره يسمع على وزن فعل هل وعده معقول وفي حديث اذا قرات فاحسنوا هل يهد له واذا كانت التاء مصدر الاصل بدا على هيئه الوقت مشت فران مثلا نشتة عظيمة نشتة المجدة والنشتة في تاء يعني في المصدر فيؤتى بعده بالصفة أقول نشتة عظيمة كل ما قلناه يعني اسم الهي وقال اسم المرأة يقال اسم الهي إذا كان المصدر من الثلاثة على وزن فعل البناتي بالصفة في كذا تدل على المصدر فقولنا مثلا رحمة رحمة واحدة فإذا نقرأ مصدر الأخرة واحدة طيب والمرة من غير الثلاثي إذا كان على مصدر الانطلاق أحسبك مع المصدر الأخرة حيث تقول وكلم الله موسى تكليما كلم تكليم أهل المصدر هذا المصدر منه أحيانا يأتي اسم مرة وأحيانا اسم هيئة أحد لنا اسم هيئة اسم المضر يقول مصاف الدلالة عن مضر الثالث مضر على وضع الفعلة أحد لنا هم المضر فالصاصف الثالث الشعر لكن في مضر يدل عن مضر في مضر يدل عن هيئة وفي مضر يسمى مضر ميني لأنه بدأ سينين وكل هذا داخل معنى في المقار فتقول دلت أو دالت دالت تقول دلت دلت على رب فعل على رب فعل فتح الفاء وسكون العين إذا كتبت الفاء وسكون العين يبقى اسم هيئة تقول دلت دلت دلت دلت دلت عن الفعل إذا كان المصدر من المصدر في كاف عميد يبقى رحمة أقول رحمة واحدة يبقى يعني إن المدر يدل عن المضر بالصفة التي بعدها كقول تعالى فإذا نقص نقص طيب وكذلك الجنة لأن كنا على وجه الفعل إذا كانت المصدر تكامل يبقى ناتي بعدها بالصفة أقول نشدت ضالة نشدة عظيمة نشدة عظيمة ناتي بعدها أما من غير الثلاث ناس النساء عن مصر يعني انفرقها تفعل هناك كيف نأتي باسم المرأة من هذا الفعل اللي هو غير الثلاث نجيب فعل ثلاثة أقول انطلاقة انطلاقة يعني والمصر أصلا انطلق انطلاقا صح ولا لا؟ احنا قلنا نكتب الحرف الثالث ونأتي ثالث صح ولا لا؟ إذا أردت المرة يعني جبت تأنيث أقول انطلقت انطلاقة ثانية خلاص وإن كان التاء في مصدر دل على الوصف التاء في مصدر دل عليها الوصف في إقامة أقول إقامة إقامة إقامة واحدة طبعا لكن حكاية أقام إقامة دي عشان أقول أقام شوف إخوان فاكر إخوان شكرا ولا أقام الإخوان رغم الإشحال فرغم الله اللي احنا قلناه في الإحكام الثالث يغلق حاجة الزوام هي الشاكل الفتاة فطيب الزوام ألي خلاص بتحركها بحسب الأرض وانفتاح ما قطعت حسب الآن فسمع عن ثلاثينان الألف والألف ودت الغليل الثانية وجاء عنها بتاع الثانية فصارت إقامة صح ولا لا فكيف نأتي بالمصر أولى في ثاني؟ رد رد أولى؟ ثانية ولا أقول لك أولى أقول لك أنا مش عايز واحد بس نفسه مش فاهم جنب جدا يعني. يقول عندنا أقامة إقامة ثانية. طيب أقامة أقامة أصبح أقوم كده أقوم والمفروض أقول لنا ضرب إخوان المفروض كده أقول إخوان أقوم أقول إخوان أقوم تحت التصفى أقوم تحت الواو ندرك حركتها من القاف صح ولا لا؟ يتم القولة كده قولة كده تحركت الواو فتحة هنا تحركت الواو بحسب الأصل لأن الحركة احنا نقلناها وقبل النقل كانت متحركه وبعد النقل صارت ساكنه مش كده ولا لا؟ هو يقول تحرك الواو بحسب الاصل وفتح ما قبلها بحسب الان ان احنا اسمنا يعني حدثنا تكون وقفنا به بحرف صح ولا لا؟ يبقى يقول تحرك الواو بحسب الاصل قبل النقل يعني وتحرك ما قبلها بحسب الان فغلبت الف وصلت الى هذا الذي حدث الفعل يحدث المصدر بالضبط لأن المصدر يحمل على تعليل فيه ولا العلاج يعني يحتمل على تعليل كما حدث إعلان الفعل يحدث تعليل في المصدر كل ما قلته هنا يقال كل أقوام أقول إخوان إخوان خلاص نغلق حركة الواو إلى القافية وبعدين تحركت الواو تحت الأصل وفتح ما قبلها تحت الآن فقلت ألف ثم قلت ألف سليم وعرض عن التاء فقلنا إقامة صح يا شباب؟ نعم. أطلع المرة في تاء اللي هو عوض عن الألف كيف نأتي باسم المرة أو باسم الهية ها؟ بالصفة أقول إيه أو تقول إيه ولا إيه أقامة إقامة واحدة ويبنى مدر الثلاث مرة للهية يقول ولا يبنى من غير الثلاث مصدر للهيئة وشمسة كمرة ونقطة وعندما مستمرة وانتقمت وتعامل المغادرين يعني هذه كلمات شاذة للتفضل والإخافة يعني اسم الهيئة لا يجب أن نسلات خطأ لكن اسم المرة يعني من الثلاث وغير الثلاث لأن أقول مصدر مين يبنى الثاني عنده مصدر يقال له المصدر الميمي لكونه مصدر الميمي من ذلك ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعل بفتح الميم والعين وسكون الكاف نحو نصر ونضر ما لم يكن مثالا صحيحا الا نصر نصر ابو نصر ابو منصر منصر يفتح الميم ضاراب ابو ضرب ابو مضرب ناتج الميم ربي اخرجني ربي اخرجني مخرجا ها بعد ولا تكون على علم في قراءة ولا في قراءة مخرج إيه؟ طيب أحسن يبقى يقال من الثلاثي على المرحة لكن مضى ما لم يكن مثالا صحيح الكلام تحدث أو في مضارع توعد وعد تناول على المرحة أقول ما وعد يعني إذا كان مثال المقصود المثال ما بدأ بحرف علة مثال بدأ بحرف علة زي وعلى لما أتي باسم بالمصدر الميمي أقول نوع عين بكسر العين طب إذا لم أكن مثالا يبقى رجل مسح عني أقول خرج أقول مخرج دخل أقول مدخل المفروض دخل دخولا وخرج خروجا وجلس جلوسا ده المصدر ده لو أردت أن تجعله اسم مصرين ونجلة يعني على وزنها عنه طيب ده جوازه وشذا من الأول المرجع والنصير والمعرفة والمرجع والقياس فيها المرجع أصل الكلمة رجع رجوع عنه هذا هو المصر صح ولا لا؟ طب لو حبيت تخليه اسم مصرين يبقى أظن مرجع شو ولا لا؟ لا فصار من عين المرجع وهذا شاذ يحفظ ولا قطع عليه. ونحن قلنا على وزن مفعل. مفعل. كنت ولد ونفعل. يعني ضرب أقول ضربا هذا هو ضرب مضرب على وزن مفعل. فشاذ يعني مرجع بكسر العين. والضرب الثاني يشوف إليه المرجع وإليه المصير. هذا هو الثاني. الثالث يصار ومن غير الثلاثي يكون على ذلك اسم مفعول. كمكرم ومعظم ومقام كمكرم ومعظم ومقام مكرم ومعظم ومقام هو نفسه نفس أولادي اسم مدعوم في غير الثلاثي انتوا عارفين أول اسم مدعوم اسم مدعوم يعني لو جبنا أتينا من الجهل أكرم الكلمة أحسن لا رباع صحيح أقول يكرم نقل بياه المنظومة ونفس ما قبل نقل هذا اسم باع أكرم فهو مكرم وأحسن فهو محسن عندما تأتي اسم مفعول تجعل الكسر مفتوحة يقول هو مكرم ومحسن إليه صحيح نفس الصيغة دي هي تماما تشبه المصدر الميمي بس انفرق بينهما بالقرينه والمثال يعني فهمت يا ابو الناس يعني حسب ما بينهم في الكلام يعني مثلا لو قلت يعني الفصل مكرم الفلان اصبح مثل اسم مكان او مصدر لان بني فهمي مكرم أصبح يعني مسعود بن وقع عليه الكرام الثالث أكرمه وهو حسب الثالث يصاب بالنظر من البطن مصدر يقال له المنظر الصناعي وهو أن يجمع المنظر بياء مسددة وسائل الثاني كالحرية والوطنية والإمكانية والهنجية والمدنية. طيب ذلك مصدر يسمى مصدر صناعة. مصدر صناعة ده إنت تلحقه يا النسبة عارفين يعني النسبة؟ يعني زي أقول فلان مصري فلان ده سوداني فلان ده سعودي إنت ما هي النسب جابت يعني منسوب إلى السعودية منسوب إلى السودان منسوب إلى مصر أو ممكن تنسب إلى المغرب أو إلى البلدة هو مشتقا من مصدر المبني للساعد لمن وقع منه الساعد فمتعلق به وهو من الثلاثي على وزن ساعد غالبا نحو ناصر ضارب نحو ناصر ضارب وقاضي وناس ضارب ناصر به ناصر هو ناصر كده يبقى طبعا كده اولا ببساطه شديده جدا قلت كيف يصاغ اسم ساعد الشيخ هنا لم يتحدث عن عمل اسم فاعل عمل اسم فاعل هذا من النحو يعني اسم فاعل يعني عمل الفعل المضارع وإذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني جعلت صراطي هساعد لي أجعل صراطي صح أبدا؟ اسم فاعل يعمل عمل الفعل بس هذا في مسائل النحو هنا في الصف كيف يصاب اسم فاعل يعني كيف تأتي باسم الفاعل؟ إذا كان فعل ثلاثة يبقى على وزن فاعل أقول شارب من الصدمة فهو إيه؟ شارب وجلس في الفاصل فهو شارب أقول اسم الفاعل من الثلاثة وقطع طبعا قد نسمى ويسمع التائبون العابدون الحمد أصبح تائب التائبون عابد العابدون صادق أو الصادقون فكيف يشتق أو كيف يصاب اسم فاعل من الثلاثة؟ قلنا في الغالب وعلى وزن ساعد أو شارب الأستاذ فهو شارب وجلس فهو جالس وكتب فهو كاتب واضح كده يا ولد؟ طيب فإن كان فعله ألف وهم قل لي بس ألف وهم إيه معنى الفرد يا ولد؟ شوف بس يعني عندنا كلمة قال ده أجوة يعني وقفه ألف صح ولا لا؟ أقول الزاع قائم قائم قال طالب قائم إيه اللي حصل في حساب طالب طالب أصلاح طاولة تحركت الورق فتح ما قبلها فقل لي بالألي صح ولا طيب قائم هنا مثل أجيب ده أقول قائم على وزن فاعل مفهوم هيك ولا لا؟ لو كنا اصل فعل قولا تحركت الواو فتح ما قبلها فقلت الف صح ولا لا؟ اذا حدث اعلان في الفعل الواو وعله فقلت الف صح؟ طيب نشوف نفس ثلاثه اسم فاعل قولا فهو قاضي طيب على يبقى هنا وقعت الواو عن اسم الذات وعلة الفعل كيف أن عبارة وقع الجوال عينا عينا يعني عين الكلمة وقع الجوال عين جد الفاعل يعني قاول على وزن فاعل صح ولا هذه العين وعلة الفعل لأنها كلمة ثانية فهنا كلمة ثانية فهنا قائم كيف ولا ولذلك لو لم يحدث علاج الفعل لما حدث علاج المعتصم الفاعل يعني عندك نقول أنه مستمع الأبصر عاج حول حاولة أقول حاول ولا تقول حائر كيف تقول لأنه في الفعل لم يحدث علاج ما قلبناش الله بألف صح صار عاينا أصبح عاين صار عاين مش عائن العاين كيف تقول لأنه ها؟ ليس ما السبب أنا ما قلت لك الآن اسمع اللي قال العلماء أكثر قا ولا أقول قاضي على ابن شاعر زي جلس فوجالس إيه اللي حصل في الثاني ولد قلنا تحركت الواو وفتح رد علي على الفتيان أصابه في إعلام اسم الفاعل أنا زيك أنا مثلك إذا حافظ إعلان الفعل هنا باب يكسر في إعلانه فقولت بالقاضي على وزن يولدي الواو وقعت عين الاسم الفاعل يعني الواو مقابل بعين مرتبط يعني قاضي على وزن فاعل هذه الواو وعلة في الفعل صحيح ولا لا؟ بس مقابلها ايه؟ وهنا باب وعلة في الفعل بس مقابلها خمس طب ليه كل بقى ما ينفعش اقلبها الف؟ لأنه قبلها الف صح ولا لا؟ فلا يسمع عليها لما قلنا عليها ما يستمعش عليها فقلبنا هم وقال قائل وقلت لك هذه الواو لو لم تعلم الفعل خلاص يبقى هنا ايضا لا تعلم الفعل اذا اقول حاول اقول حاول ولا تقل حائل يبقى طيب بعد ذلك ناتي الى الرباعي والخماسي والسداسي لما تاتي بالفعل رباعي زي اكرمه أو ثمان زي مثلاً انصرف أو ثلاث زي انصرف ثابت المضارع أقول مسلم ثم نقصد بين المضارع من مفهوم ونقصد ما قبل أقول فهو مسلم أحسن فهو محسن خلاص إمام العباد المسلمين طيب انطلق أقول ينطلق فهو منطلق منطلق لفظ الرجال مضارع من مفهوم ونكتب ما قبلها انطلق فهو منطلق انشرح فهو منشرح الكفر اقول مستغفر انما يحب التوبين يحب ايه؟ مستغفر والمستغفر من اصحابه والمستغفر وقشرنا من ذلك الثلاثة أنفار أسهر فهو مسهر أحسن فهو محسن قلوا بسرعة على السيدة إحنا قلنا يا أولاد كيف نأتي اسم الفاعل من غير الثلاثي نأتي المضارع صح يا أولاد أكثر ما أقول مسلم ثم تأتي بين المضارع من مضمومة تلك المقدرات أقول فهو مكرم لكن إذا جعلت الكسرة فتحة أصبحت مكروه صح ولا لا؟ يقول فلان مكرم فهمت ولك؟ يقول شاذا لذلك ثلاث ألفاظ أسهل فهو مسهل لا تكن مسهل وأحسن فهو محسن لا تكن محسن فهمت ولا لا؟ بكل قاعدة شواذ يعني وأخلد بمعنى أخلد فهو مخلد لا تكن مسلم وقد جاء من أفعل على وزن فاعل نحو أعشب المكان فهو عاشم المقولة أقول أعشب المكان فهو محشم صح ولا لا؟ إن أعشب على وزن أفعل ده رباعي صح ولا لا؟ الرباعي ده يأتي على وزن الثلاثي. قال لك قلت عاشدا هو عاشد، لا هو قلت عاشدا فهو ايه عاشد، لا لو قلت عاشدا زي مثلا ضارب فهو ايه يعني اذا اسم الفاعل من الرباعي اتى على وزن الثلاثي، وهذا شاذ يحفظ لا يصح عليه. يقول وقد تحول ميت الساعد لدلال على الكثرة في الحدث. صلوا على الحبيب. أولا يا أولاد الأمان غير صح يا شباب؟ دول صح؟ صح. لما ترسل شارب قال أشرب مرة وانتهى. لو كل شوف أنا عايز أشرب مرة يبقى تحول هذه الكثرة اللي على الوزن الساعد إلى طير الضرب على الكثرة. فقول الألوثات شراق بالماء، شراق يعني كثير إيه؟ شرب أو مشراب على وزن إيه؟ أو شروب على وزن إيه؟ طيب أو شرنيب على وزن إيه؟ طيب الألوثات فلان أقول فلان الحجر على وزن الفاعل، هذه الصيغة المذكورة يعني تحول اسم الفاعل إلى صيغة تدل على الكثرة. واحد ما قلناها؟ ودي نفسها، هي نفسها، بس فقط حولنا اسم الفاعل لاسم الفاعل وادي يعني يدل على التجدد والتغيير. فإذا أردت أن يدل على الكثرة والمبالغة تأتي بصيغة من صيغ المبالغة، يقول فعال، مفعال، فعول، فعيل، فاعل. هل فهمت ولد؟ لكن في النحو تدرسها من حيث العمل، ماذا تعمل؟ ترفع الفعل وتنقل المفعول. الله سميع دعاء من دعا دعاء مفعول سميع. هناك تدرسها من حيث الإعراب، هناك تدرسها من حيث الصيغ، يعني كيف تحول اسم الفاعل إلى صيغة تدل على الكثرة. لو قلت مثلا فهمي آكل الطعام، ممكن تقول أكل صح على وزن إيه؟ على إيه؟ أكون على وزن إيه؟ يا سلام. فإذا تحولها من صيغة تدل على الكثرة هو ده اسمه، يعني قد تحول صيغة فاعل تدل على كثرة وبلغة. وأقول لك فعال زي أكل وشراب، منحال زي منحار، منحار يعني كثير منح ينحر الإبل لكي يوضع الضيوف يعني، فعول زي كلمة غفور أو صبور أو شكور، فعيل مثل كلمة سميع أو بصير، فعل مثل كلمة حجر أو فطن، خلاص؟ هذه هي الصيغة المشهورة. وكنت نحن معظم الصفر على هذه، لكن قد سمعت ألفاظ أخرى تدل على مبالغة، مثل كلمة كحين، إذا قلت فلان ده سكين، فلان ده سكين، يعني كثير سكين، مسعين زي معقيل، وفعلة مثل كلمة همدة ورمدة، من ذا يعني لو يقتل الناس أو يحمد الناس، فأعود زي كلمة صاروخ، يعني فارق يعني فرق بين الحق والباطل، أو بين الجهل بالدعوة والإصرار بها، فنقول فارو على وزن فاعول، والصيغة سماعية. وفعال إذا كنا كبار، لا فعال مثل كبار، وهذا المصدر إيه؟ كبار، يعني فعال زي كبار. وفي طريقة من الطرائق، سمعتها من شيخنا رحمه الله الشيخ محمد الشيخ عبد الرحيم تسعة في تبعه، يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد طبعا من اشترى صلى الله عليه وسلم هو لم لا يعني لم يكن مسلم فيه بعد يعني لم يكن مسلم يعني لا لم يكن مسلم يعني قال يا محمد يعني اتيتنا بكلام لم نقل لان في كلام موجود في القران لا تقوله العرب فقال ما هي الكلمات قال في القرآن الله يستهد به ونحن نقول يسخر ونحن نستهد. طيب ايه الكلمة الثانية التي العربة تقولها قال كلمة كبار نحن نقول كبير الأسد ما تقولش احنا انت موجود عندك في القرآن قصور احنا من لا نقول قصور نقول أسد وماذا يريد هذا العربي من هذا السؤال يريد أن وأنا أيضا عربي أو أدبي كلمات ليست بالعربي إذا ليده من عند الله هو عادي يعني يصل إلى هذه المدينة. طبعا هذا كلام أحكام الحكيم جل وعلا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل آخر وقال يا رسول الله أعطني. قال ماذا أعطيك؟ فقال أتهزأ بي لما تصورك العرب وأنت تراني رجل الكفار؟ فنطق بنفس الكلمات التي اعترض عليها المعترض فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني نفس الكلمات اللي هو كان يعني يتعدى منها. قال أتهزأ بي أو إذا بدون اللهجات العربية يعني حيث القضايا القبيلة لها لهجة خارج القبيلة الأخرى صح؟ وعشان كده الأمر نزل من فين؟ فعند كلمة كبار هذه كلها صيغ سماعية. سماعية يعني تفهم ولا تفهم لكن الصيغ المشهورة اللي احنا كنا خمسة اللي هو فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل هذه الصيغ المشهورة من سبب المغالطة. إن شاء الله نشهد عند كل مرفوع نشرح إن شاء الله بصورة قادمة أخو الله أن يحفظكم أخلاق العلم الناس على الأمر الصالح وأصدقوا الأحزان في زمن ونجاح من الناس ربنا إحنا كنا حسنا في موقع الأبرسان ثم أعطينا عذاب النار وأسكنا الجنة مع الأبرار اللهم أعطينا علم النافع وأصدقنا الخاشعة وأسكنا الذاكرة وأصدقنا الحجاب يا رب العرش العظيم اللهم ارزقنا الإخلاص في الصبر والعمل اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة اللهم ارزق إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وارزقهم من كل مكان يا رب العالمين اللهم ارزقنا